ما من قصة حب إلا وتبدأ بحركة موسيقية. قائد الأوركسترا فيها ليس قلبك، إنما القدر الذي يخفي عنك عصاه. بها يقودك نحو سلم موسيقي لا درج له. ما دمت لا تملك من سيمفونية العمر لا المفتاح صول ولا القفلة الموسيقية. الموسيقى لا تمهلك، إنها تمضي بك سراعا كما الحياة. جدولا طربا أو شلالا هادرا يلقي بك في المصب، تدور بك كفالس محموم على إيقاعه تبدأ قصص الحب وتنتهي. حاذر أن تغادرك حلبة الرقص كي لا تغادرك الحياة. لا تكترث النغمات التي تتساقط من صلفات حياتك، فما هي إلا نوطات. أحيانا نوطة واحدة تسقط لتسقط معها سلامة إيقاع الحياة أو ليرحل بالكامل، ولك أن تتصور حياة لا إيقاع لها. تلك النوطة وإن صورت قد تحول لحن المشاعر كله، فتكون نقطة التحول من صلفاج الأمل إلى الألم على سلم الأمنيات. قد تغير نوطة، قد تغير نوطات، بل قد تغير السلم كله من دو إلى ري، وحتى المقام الموسيقي قد تغيره عن بكرة أبيه. ولكن مهلا، هذا التغيير أحيانا يجلب لك الويل، فتتمنى لو أنك على سلمك القديم تصعد شيئا فشيئا، لأن السلم الجديد صار أحزن، والمقام الذي تغير أضحى شديد الحزن، وغلظة الحركات استبدلت بأخرى حادة أكثر من حدة الكلمات المعزوفة. فتقف محتارا تفكر، ربما أن تكون ذلك الشخص الذي بيده قرار النوطات والسولفاج. ترى الحل الوحيد أن تكون أنت قائد الأوركسترا، فتحدد اللحن والآلات والسلم والإيقاع ونوع المقام والمفتاح والعازفين أيضا. نعم، الحل أن تكون كقائد الجوق الذي يعطي ظهره للجمهور كأنه لا يبالي بهم. رويدك تمهل، فلا تخدعك المظاهر. هذا القائد قد يعطي ظهره للجمهور، نعم، ولكن قلبه معلق عندهم، مصيره تحت وطأة رضاهم. كل معزوفاته يجب أن تكون على هواهم، ذلك الجمهور الذي لا يفعل شيئا سوى الجلوس ليحدد مصير الجوق وقائده. كل ما فعله هذا الجمهور أنه دفع ثمن تذكرة زهيدة ليصير حكما وحاكما على مصير نجاح السيمفونية من عدمه. وكلما كانت أذن الجمهور أكثر سلامة، كلما كان مصير الجوق أصعب. فما فائدة إعطاء الظهر والقلب معلق عندهم، المصير متوقف عليهم. أرى أنه لا فائدة من إعطاء الظهر. نعم، غالبا ما يلجأ قائد الأوركسترا إلى النوع الحزين. أتعلمون السبب؟ أتعلمون لماذا؟ لأنه بهذا يجدد أحزان الجمهور ويؤجج من عواطفهم، يوقظ الساكنة منها ويذيب المتجمدة ويسخن الباردة، ويذكرهم بأحزانهم القديمة ليشغلهم عن الحكم عليه، لأنه يعلم أن كماله مستحيل وأن العيون والآذان مجاهر تكبر كل صغيرة، ويقرر أن يحرم نفسه من تلك المجاهر. عذرا، فأنا في زحمة العبارات والعبارات نسيت أن أذكرك أن آخر خيار متاح هو أن يقرر ذلك الشهم الذي يقف بثقة معطيا الجمهور بظهره، إقصاء الجمهور من دخول قاعته، لأن حفلته ستخسر كلمة حزينة وتنال بدلها فاشلة. فهل رأيتم حفلة بلا جمهور؟ قد تقول نعم، ولكن أقول لكم أن تلك الحفلة الخالية عنوانها الوحدة، سيمفونيتها الكآبة التي تخنق قائد جوقها بأوتار الوجع وتعميه حين يجف المدمع. سم آذانه أبواق الصمت المختلطة بحروف الويلات المكونة لكلمات المعزوفة القاتلة. هذه الكلمات كتبتها الأيام على ورق المواقف بمداد الشدائد، ولحنتها الظروف ليلقيها القدر، فتعلو نغمات الألم ويبدأ الرقص على خشبة الجرح، ليتعالى صوت آهات وصرخات الأوبرا، وتستعد الدموع للمشاركة، فتبدأ بالتصفيق بهجة أقصد حزنا مع صرخات الأوبرا، وتأخذ الشفاة شكلها المعتاد عليه أصحابها، وتبدأ هي الأخرى بإخفاء ابتساماتها الحقيقية. ولا أعتقد أن أصحابها أخفوها، ولكن الحقيقة تقول أن الابتسامات الحقيقية هربت من تلك الشفاة الحزينة التي لم تعد ترسم تلك الابتسامات الحقيقية، بل حلت الابتسامات المزيفة محلها. ولكن حتى هذه الابتسامات المزيفة هربت هي الأخرى، ربما تأثرا بسمفونية الحزن التي ضمت أوتارها الألم والجرح والآهات والطعون، لتشكل اسما لهذه السمفونية، ألا وهي سمفونية الحزن. فمع كل دقة تسقط دمعة، ومع كل صخرة ومع كل صرخة يعلو الصراخ، لتذبحك كلمات الأغنية الحزينة أكثر من موسيقاها. ومع كل حرف يلقى معه في قلبك سكينا يذبح ولا يجرح. لا تحزن من تلك الحروف الصامتة التي تسكن في الجزء الشمالي من قلبك، تلك الحروف التي تمزقك وتبقى عالقة في قبو ذاكرتك. لا تخف من الخيبة، فربما تعشق روحا لن تكون لك يوما ما، ربما قد تكورت بداخلك برغم تحذير الكثيرين لك. لا تعيرك أي اهتمام، فقط تعلم من خيبتك الأولى حتى لا تستحق الثانية، وابتسم. لا تخف من النهايات، ولا ترهق نفسك بالتفكير بالذي قد يحصل، بل تقدم إلى عمق المرحلة منذ البدء، وتذكر لا بد لكل نهاية مأساوية ومحبطة بداية جديدة تمنحك عزة وقوة وثقة وتنضجك أكثر. لا تحزن من سوء حبيبك حين يتركك ثم يجيء غيابه، كما لو أنه زمهور سيارة في شارع مزدحم بالناس، هاتف قديم، أنين طفل صغير. خذ نفسا عميقا ورتب فوضاك، وتذكر أن الخيرة فيما اختاره الله. على أوتار الأمل أعزف سمفونية السعادة، معزوفة تحمل الهدوء بين أنغامها. عش قصتك مع ألحانها، تفاءل فلتسمع ألحانها الحزينة ألحانا مرحة. هذا ما يفعله التفاؤل، يجبرك على أن تلون حياتك بألوان البهجة، وأن ترى المحب بنظرة أخرى، نظرة مليئة بالأمل، تجعلك تقوي ثغرك للأعلى. حتى لو كان الأمر حزينا، فلنتفائل، بالرغم من وجود الفشل هنالك نجاح، وبالرغم من وجود الدموع هناك ابتسامة. إذن فلنرتقي بالأمل دائما، ولنتعلم من ذلك الملك الذي تلقى في يوم صقرين رائعين كهدية، وكانا أجمل ما رأى من الطيور، فأعطاهما لكبير مدربي الصقور لديه ليدربهما. ثم بعد شهور جاءه المدرب. ثم بعد شهور جاءه مدرب الصقور ليخبره أن أحد الصقرين يحلق بشكل رائع ومهيب في عنان السماء، بينما لم يترك الآخر فرع الشجرة التي يقف عليها مطلقا. فما كان من الملك إلا أن جمع الأطباء من كل أنحاء البلاد ليعتنوا بالصقر، لكن لم يتمكن أي منهم على حثه على الطيران. وبعد أن أعيته السبل لحث الصقر على الطيران، خطرت بعقله فكرة، ربما علي أن أستعين بشخص يألف طبيعة الحياة في الريف ليفهم أبعاد المشكلة. أمر فورا بإحضار أحد الفلاحين، وفي الصباح ابتهج الملك عندما رأى الصقر يحلق فوق حدائق القصر، فأمر حاشيته بإحضار ذلك الفلاح الذكي الذي نجح فيه ما لم ينجح فيه آخرون، فأحضروه ليقف بين يدي الملك الذي سأله: كيف جعلته يطير؟ فأجاب الفلاح بثقة: كان الأمر بسيطا جدا، لقد قمت بكسر الفرع الذي كان يقف عليه، فاضطر أن يعتمد على نفسه وأن يجد وسيلة ليتعايش بها، فقام بالتحليق. الخلاصة: وأنت متى تكسر الأغصان؟ غصن الإحباط، غصن الكسل، غصن الشك وعدم الثقة بالنفس، لتعلق عاليا في فضاء الحياة، لتعلق في سماء الحب عاليا. متى تكسر غصن سوء الظن؟ لتحلق في سماء راحة الضمير. متى تكسر غصن الملامة؟ لتحلق في سماء راحة البال. متى تكسر قيود العقل؟ لتحرر الفكر. متى تكسر أغلال الأفكار؟ لتحررها من زنزاناتها الضيقة. أردتك أن تعلم أن الفلاح كان على صواب، ولكن هناك غيره كثير من كانوا على خطأ، فهم جربوا وجربوا وجربوا فأصابهم اليأس فأجبرهم على كسر الجناح بدل الغصن، وهكذا نحن كل على يقين. كن على يقين أنه على وجه كل منا أسماء لن يقرأها أحد، فقط وحده هو الزمن الذي يجيد نقشها ببراعة. أسماء تحدثهم عن الوجع والألم، ويحدثونك عن الحب والأمل. أسماء وحدك أنت من يراهم في مرآة نفسه. أسماء تراهم استوطنوا داخلك. أسماء صرت تخاطبهم بضمير الأنا بدل الأنت، تمثل الدنيا وما فيها وما عليها، تمثل نفسها وتمثلك أنت. أسماء تحفر في ذاكرتك وتخلدها ذكرياتك، هؤلاء من تحتاجهم بالقرب منك، فإن وجدتهم فاحرص على بقائهم معك، احرص على بقائك معهم، احرص على أن لا تفقدهم. أما إن جاء القدر بفقدهم فاحرص كل الحرص على أن تنساهم، لأن الأمل الذي ستحيا به ويسكن خيالك ومخيلتك إنهم هم، ستحارب بهم الملل الذي سيخيم قريبا على الأجواء. تشتاق إليهم فتنهمر دموع الحسرة عليها بنبرة الحنين، فتواجه مرارة النسيان الذي لا نعلم أصبحت أنت الذي يسكن فيه أم هو الذي تمكن منك وسكن داخلك. فكم هو صعب ذلك الفراق بعد اللقاء، وكم هي صعبة تلك الوحدة بعد الألفة، وكم هي صعبة كلمة وداع قاتلة إلى اللقاء. هذا اللقاء الذي يمثل لنا الأمل والألم، أيأتي أم لا؟ اللقاء الذي يزرع فينا الاشتياق ويسقيه بماء الحنين، لنحصد نحن أوجاعا وجراحا، جروحا بلا دماء وأوجاعا بلا آهات ما لها من دواء. نحصد معه بكاء دون دموع على لحظات ذهبت دوننا رجوع، صرنا نعشق الليل ألفناه كأنه واحد من العائلة، نشتاق لمجيئه كل يوم. هذا العشق فرضته علينا الأحلام التي نرى فيها وجوها ليست كبقية الوجوه، وجوه كانت تمثل شمس النهار، كانت تضاء الدنيا حين إشراقها، كانت تمثل الشمس في مجرة التبانة، تشرق كل صباح ببسمتها، وحين تغيب تضيء لنا القمر فينير لنا الدروب في الليل. تأثيرها حاضر وإن لم تكن أمامنا، لكن شمسنا رحلت من مجرتنا، غابت فغاب معها النور لتضرب لنا الوحدة الظلماء موعدا. لتعرفنا نفسها سالبة منا أنفسنا ومضيقة علينا أنفاسنا. انطفأ نور القمر وأوقدت شموع الكآبة التي تنير لنا الأزقة الضيقة، تنيرها بنور خافت في البداية، وتوهمنا أنه سيقوى مع المسير، ولكن سرعان ما نصل إلى مفترق مليء بالأشواك التي حلت مكان الورود. نحن بحاجة إلى النور أكثر من أي وقت مضى. خاننا نور الكآبة كعادته، هذه المرة أوصلنا إلى المهالك وانطفأ. تركنا وحدنا نصارع وسط دوامة التيه، تركنا عميانا لنا أبصار سليمة لا ترى سوى الألم والسواد، تركنا لنترك شوارع المدينة الصاخبة بالحياة والموضة ونستبدلها بهذا الزقاق الجانبي المظلم في الجانب المضيء من مدينة الوهم والخيبة والسراب. وحدك تسير لتصل إلى اللامكان، وحدك تسير ولا تعلم أين أنت وأين الوجه، بل لا تعلم حتى من أنت. إن سلمت أمرك قضي عليك، وإن قاومت أهلكك التعب. هذا حال الذي وحيد يصارع وحده الوحدة. كم هي مخيفة تلك الوحدة، كم هي موحشة للغربة، والموحش أكثر منها الحنين إلى الماضي والذي نرى فيه المستقبل، لنضيع الحاضر في دوامة الآهات. قاسية الغربة التي نعاني منها حين فقدنا وطنا أسكناه بداخلنا، سلمناه مفاتيح القلب، فرمانا الوطن الذي سكناه وأسكناه داخلنا إلى مرارة الاغتراب ولو بين الأهل. لا نعلم، نتمنى لو أنه لم يكتب لنا اللقاء أصلا لكي لا نتألم أصلا، أن نتمنى اللقاء تلو اللقاء، لأنه ببساطة علمنا معنى الحياة ورونقها. وإلى أن يحين هذا اللقاء الذي لن يأتي، تعاقبنا عقارب الساعة حين تلدغنا وتشير إلى الواحدة بل الثانية بل الثالثة، والنوم غائب عنا، وأنهار الدموع حلت لتجري على الوزنتين. تراقبنا الأيام والساعات والليالي والدقائق عن الثقة الزائدة بالنفس، حين اعتقدنا أنه لن يتمكن من داخلنا ذلك الشخص الذي لاقيناه. تراقبنا لأننا أحببنا بصدق وبكينا بحرقة. تراقبنا لأننا اخترنا طريق الحزن والبؤس والوهم. هذا حصاد ما زرعنا. نعم، لقد كانت قلوبنا أرضا خصبة، زرعناها حبا وهوى وسقيناها بماء الشهوات، فكان الحصاد من جنس العمل. منبنا عشق اسم، بل صورة وجه، بل عشق إنسان لم يغادر قلوبنا فنستريح منه، ولم تبصره أعيننا فنستمتع به. كل هذا حلم غابر، نرى الحياة تمر أمامنا ولكن لا نجرؤ أن نرتشف منها فنجانا، ونرى السعادة ونسمعها تطرق قلوبنا فلا يفتح لها، لأن الطارق ليس هو الحبيب الذي ألفناه. آه وأف وبعدا وبؤسا وسحقا على دنيا، هذا حالها ونهاية هذا مآلها. ولكن لحسن الحظ نؤمن بالطرق المختصرة، ونؤمن بأن الماضي السيء يمحى كله، فطريق الغواية يختفي حين تشرق شمس الهداية. نجبن أمامها فنتردد الوهلة، ثم نتقدم وكلنا ثقة أن القادم أحلى، لأننا الآن صار عشقنا لليل أكبر، صارت دموعنا في الليل تسيل، بل صرنا نبكي إن لم تسيل. صرنا لا نخاف من الظلمة ولا الظلام لبصرة جديدة، لأننا سبب إنارتها الآن. تغيرت اللعبة وقواعدها، صرنا نحب أكثر ونعشق أكثر، وبصدق وبعمق وبإخلاص صرنا ننشر الحب بعد أن كنا نبحث عنه. أصبحت السعادة تسكن داخلنا، أصبحت السعادة تسكن داخلنا بعد أن جاءت تبحث عنا. أصبحت السعادة تسكن داخلنا بعد أن جاءت هي ذاتها تبحث عنا. آه كم لدينا على زمان أخرنا فيه عودتنا وتوبتنا وأخرنا بدايتنا. في قانونهم لا بداية بعد النهاية، أنا نحن بدايتنا جاءت بعد نهايتهم هم. قانونهم البداية أجمل، أما نحن فكل شيء جميل. البدايات جميلة وكذا النهايات أجمل منها. قانونهم الوهم والسراب والعشق هذا الفراق، أما نحن بعد الحب حب ببساطة. طريقهم الرواية وطريق الهداية، أما من الآن النهايات أجمل. ما أجمل الحياة الجديدة التي وهبها الله لنا، وما أجمل السعادة التي حبانا الخالق بها. شكرا لمن ذكرنا بأن باب التوبة أوسع من زلاتنا بكثير. شكرا له وجزيل الشكر له. وشكرا لمن ذكرنا أننا مهما بعدنا يمكن أن نقترب. هذه نهايتي، فما أقبحها من بداية وما أجملها من بداية. وأسأل ربي حسن الخاتمة والنهاية. وإلى الملتقى.